تشتاق لي وتخاف علي بدي اياك نام وتحلم بعيني بدي اياك تشتاق لي وتخاف علي بدي اياك نام وتحلم بعيني تكون الفرحة الناطرة خافش لحظة اخسرها ترسم ضحكي لما تحكي كل ما اشوفها اغمرها بدي اياك تمشي بدمي قطعة مني بدي اياك وقت همي تبقى امي قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها تاخد روحي تاوي جروحي جوا طلوعي خفية بدي اياها وقت همي تبقى امي قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها تاخد روحي بينخان بدي اياها تحسسني بطيبة زمان بدي اياها قلبا وطن ما بينخان بدي اياها تحسسني بطيبة زمان طير وعلي وعليا قلبي يتباهى فيا حس الجنة لما غني كل ما اطلع فيا بدي اياها تمشي بدمي قطعة مني بدي اياها وقت همي تبقى امي قلبي يتخبى فيا يركض ليها يلاقيها تاخد روحي تاوي جروحي جوا طلوعي خفيها قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها تاخد روح تاوي جروح جوا طلوعي خفيها Yeah.